بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس علوم القراءات ومجلس رسم المصحف وكتاب المقنع للإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله تعالى، مع المجلس الثاني عشر من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يلهمنا التوفيق والسداد. كنا قد توقفنا عند باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار بالإثبات والحذف. قال الإمام أبو عمرو الداني: أخبرني الخاقاني، قال حدثنا الأصبهاني، قال أنبأنا كسائي عن ابن الصباح، قال محمد بن عيسى عن نصير، وهذا ما اختلفت فيه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل المدينة وأهل مدينة السلام يعني مكة وأهل الشام في كتاب المصاحف. كتبوا في سورة البقرة إلى آخرها في بعض المصاحف إبراهيم بغير ياء، والبعض في بعضها بالياء. قال أبو عمرو: بغير ياء وجدت أنا ذلك في مصاحف أهل العراق في البقرة خاصة، وكذلك رسم في مصحف أهل الشام صفحة 538. وقال المعلى بن عيسى الوراق عن عاصم الجحدري: إبراهيم في البقرة بغير ياء كذلك وجد في الإمام. وحدثنا خقاني شيخنا قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: تتبعت رسمه في المصاحف وجدته كتب في البقرة خاصة إبراهيم بغير ياء. قال النصير: في بعضها فيضاعفه بالألف، وفي بعضها بغير ألف، وفي بعضها قل بئس ما يأمركم مقطوع، وفي بعضها بئس ما موصولة، وفي بعضها وملائكته وكتابه بالألف، وفي بعضها بغير ألف، وفيها آل عمران في بعض المصاحف ويقاتلون الذين بالألف، في بعضها ويقتلون بغير ألف، وفي المائدة في بعض المصاحف نحن أبناء الله بالواو والألف، وفي بعضها أبناء الله بغير واو، وفي بعضها نخشى أن تصيبنا دائرة بالألف، وفي بعضها بالياء، وفي بعضها فقال الذين كفروا منهم من هذا إلا ساحر مبين. والإمام أبو عمرو الداني في هذا الباب يذكر الاختلاف في الحذف والإثبات من أول القرآن لآخره، كما ذكر في الباب السابق الاتفاق على الكلمات من أول القرآن إلى آخره أيضا. قال: فقال الذين كفروا إن هذا إلا ساحر مبين بالألف، ففي بعضها سحر بغير ألف، وفي بعضها أو كفارة طعام مساكين بالألف، وفي بعضها مساكين بغير ألف، وفي الأنعام في بعض المصاحف فالق الحب بالألف، في بعضها فالق الحب فالق فلق بغير ألف، وفي بعض المصاحف وجعل الليل سكنا بغير ألف، وفي بعضها وجاعل بالألف، وفي بعضها لئن أنجيتنا بالياء والتاء والنون، وفي بعضها أنجانا بالياء والنون، وفي الأعراف في بعض المصاحف كلما دخلت أمة مقطوعة، وفي بعضها كلما موصولة، وفي بعضها يأتوك بكل سحار عليم الألف بعد الحاء، وفي بعضها ساحر الألف قبل الحاء، وفي بعضها إذا مسهم طائف بغير ألف، وفي بعضها طائف بألف، وفي بعضها وريشا ولباس التقوى، وفي بعضها ورياشا بألف. قال أبو عمرو: ولم يقرأ بذلك أحد من أئمة العامة إلا ما رويناه عن المفضل بن محمد الضبي عن عاصم، وبذلك قرأنا من طريقه. وفي براء كتب في بعض المصاحف ولا أوضع بغير ألف، وفي بعضها ولا أوضع بألف، وفي يونس في بعض المصاحف إن هذا لساحر بألف، وفي بعضها لساحر مبين بغير ألف، وفي بعضها وقال فرعون ائتوني بكل سحار بالألف بعد الحاء، وفي بعضها ساحر بغير ألف، وفي هود في بعض المصاحف إلا ساحر مبين في ألف، وفي بعضها إلا سحر مبين بغير ألف، وفي إبراهيم في بعض المصاحف وأذكرهم بأيام الله يعني بيأيني من غير ألف، وقد رأيته أنا في بعض مصاحف أهل المدينة. الإمام أبو عمرو يتكلم عن نفسه. مصحف أهل المدينة والعراق كذلك، وكذا ذكره الغزي بن قيس في كتابه بيائين من غير ألف. قال نصير: في بعضها بأيام الله بغير ألف وياء واحد، بألف وياء واحدة، وفي الحجر وفي بعض المصاحف وأرسلنا الرياح لواقح بألف على الجمع، وفي بعضها الريح بغير ألف على واحدة، وفي بني إسرائيل في بعض المصاحف أو كلاهما بغير ياء، وفي بعضها أو كلاهما بألف، وليس في شيء من المصاحف فيها ياء، وفي بعضها سبحان ربي بالألف، وفي بعضها سبحان من غير ألف، ولا يكتب في جميع القرآن بالألف غير هذا الحرف اختلفوا فيه. وفي الكهف في بعض المصاحف فله جزاني الحسنى بغير واو، وفي بعضها جزاؤه بالواو. وفي بعض المصاحف هل نجعل لك خراجا بالألف، وفي بعضها خرجا بغير ألف. وفي بعض المصاحف تدروه الرياح بغير ألف، الريح يعني، وفي بعضها الرياح بألف. وفي طه، وفي بعض المصاحف لا تخافوا بغير ألف، في بعضها لا تخاف بألف. وفي الأنبياء كتبوا في بعض المصاحف قال ربي بالألف، في بعضها قل ربي بغير ألف، وفي بعضها لا إله إلا أنت بالنون، وفي بعضها بغير نون، وفي بعضها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفي بعضها في ما اشتهت أنفسهم مقطوع، وفي بعضها موصول، وقال الحج وفي الحج. وفي بعض المصاحف إن الله يدافع بالألف، في بعضها بغير ألف يدفع. وفي المؤمنون في بعض المصاحف قال كم لبثتم بالألف، وفي بعضها قل كم لبثتم بغير ألف، وفي بعضها قال إن لبثتم إلا قليلا بغير ألف، وفي بعضها قال بالألف، وفي بعضها سيقولون الله لله لله الثلاثة المتوالية ثلاثتها بغير ألف، وفي بعضها الأول لله والاثنان الله الله. وفي بعض المصاحف كلما جاء أمة رسولها مقطوعة، في بعضها كلما جاء أمة موصولة، وفي بعضها أم تسألهم خراج بالألف، سبق هذه الكلام. وفي بعضها خرج بغير ألف، كتبوها فخراج ربك في جميع المصاحف في الفرقان. وفي بعض المصاحف فيها سراجا في بغير ألف، في بعضها سرجا، وفي بعضها سراجا بألف. وفي الشعراء في بعض المصاحف أتتركون فيما هاهنا آمنين موصولة، وفي بعضها فيما مقطوع، وفي بعضها فارهين بألف، وفي بعضها فارهين بغير ألف، وكذلك حاذرون وحذرون. وفي النمل في بعض المصاحف بهادي العمي بغير بياء بغير ألف، بالياء بغير ألف، وفي بعضها بهادي بألف وياء بعد الدال. وفي بعضها فناظرة، في بعضها فناظرة بغير ألف. وفي القصص في بعض المصاحف قالوا ساحران تظاهرا، في بعضها سحران بغير ألف بعد السين. وفي الروم في بعض المصاحف وما أنت بهاد بغير ألف، ولم يثبتوا فيها الياء ياء. وفي بعضها بهاد بالألف وليس فيها ياء، التي في الروم ليس فيها في شيء من المصاحف ياء، والتي في النمل فيها ياء في جميع المصاحف. وفي بعضها وما آتيتم من ربا بالألف بغير واو، وفي بعضها ربا بالواو. وفي الأحزاب في بعض المصاحف يسألون عن أنبائكم بغير ألف، وفي بعضها يسألون بالألف. قال أبو عمرو ولم يقرأ بذلك أحد من أئمة القراءة إلا ما رأيناه من طريق محمد بن المتوكل الرويس عن يعقوب عن الحضرمي، وبذلك قرأنا في مذهبه. وحدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن منير قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا عيسى بن مينا عن نافع أن ذلك في كتاب بغير ألف، وفي ياسين في بعض المصاحف وما عملت أيديهم بالتاء من غير هاء، وفي بعضها ما عملته بالهاء، وفي بعضها في شغل فاكهون بالألف، وفي بعضها فاكهون بغير ألف. وفي الزمر في بعض المصاحف بكاف عبادة في الألف، وفي بعضها بكاف عبدة بغير ألف. صفحة 355. وفي المؤمن سورة غافر في بعض المصاحف وكذلك حقت كلمة ربك بالتاء، وفي بعضها كلمة بالهاء، وفي بعضها إذ القلوب لدى الحناجر بالألف، وفي بعضها لدى بالياء. ذكرنا لدى في الأول، وذكر السبب إن لدى في سورة يوسف بمعنى عند، ولدى في سورة قاف بمعنى فيه. وفي الدخان في بعض المصاحف فيها فاكهين بالألف، وفي بعضها فاكهين بغير ألف. وفي الأحقاف في بعض المصاحف وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يجعلون أمام الحاء ألفا كذا قال، وصواب قابل الحاء وبعد السين. وقال أبو عمرو كذا وقع في الرواية، وفي بعضها حسنى بغير ألف، والطور في بعض المصاحف فاكهين بألف، وفي بعضها فاكهين بغير ألف. وفي اقتربت في بعض المصاحف خاشعا بألف، وفي بعضها خشعا بغير ألف. وفي الرحمن كتب في بعض المصاحف بأي آلاء ربكما تكذبان بالألف، وفي بعضها تكذبان بغير ألف من أول السورة إلى آخرها. في بعض المصاحف وجنى الجنتين بالألف، وفي بعضها وجنى بالياء. وفي الواقعة في بعض المصاحف فلا أقسم بمواقع النجوم بغير ألف يعني بموقع، وفي بعضها بمواقع بالألف. وفي الحديث في بعض المصاحف فيضاعفه بغير ألف، وفي بعضها فيضاعفه بالألف، وفي بعضها يضاعف لهم بالألف يعني يضعف، وفي بعضها يضاعف بغير ألف. وفي المنافقين في بعض المصاحف وأنفقوا مما رزقناكم مقطوع، وفي بعضها موصول في الملك. وفي بعض المصاحف كلما ألقي فيها فوج مقطوع، وفي بعضها كلما موصول. وفي كل أوحي في بعض المصاحف قل إنما أدعو ربي، قل إنما أدعو ربي بغير ألف، في بعضها قل إنما أدعو بالألف. قال أبو عمرو، قال الكسائي، قال الجحدري، وفي الإمام قل قاف لام. وفي المرسلات في بعض المصاحف جمالة بالألف بعد الميم بعد جمالة، وفي بعضها جمالات جمالات جمالات. قال أبو عمرو ليس في شيء منها ألف قبل التاء. قال في المطففين في بعض المصاحف فاكهين في غير ألف، وفي بعضها فاكهين بألف. وفي رأيت في بعض المصاحف أريت بغير ألف، وفي بعضها رأيت بالألف، وفي بعض المصاحف رأيتم بألف، وفي بعضها أريتم بغير ألف في جميع القرآن على الآية قراءة الكسائي. وفي قال أبو عمرو ورأيت أبو حاتم قد حكى عن أيوب بن المتوكل أنه رأى في مصاحف أهل المدينة إنا لننصر رسلنا في غفر بنون واحدة، ولم نجد ذلك كذلك في شيء من المصاحف، وبالله التوفيق. باب ذكر ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل العراق. قال أخبرنا الخقني، قال أنبأنا الأصبهاني، قال أخبرنا الكسائي، قال حدثنا أنبأنا ابن الصباح، قال محمد بن عيسى عن نصير. وهذه حروف مصاحف أهل العراق التي اجتمعت عليها في آل عمران أن تتقوا منهم تقى بياء بالياء والهاء تقية يعني. قال أبو عمرو، قال حق تقاته بغير ياء. ورأيت الألف في بعض المصاحف مثبتة وفي بعضها محذوفة، وكتب في يوسف مزجى بالياء، وفي الأحزاب غير ناظرين أنا بالياء أيضا. قال نصير في النساء فما لهؤلاء القوم باللام، وإن امرؤ هلك بالواو والألف. وفي المائدة فسوف يأتي الله. قال أبو عمرو كذا جاء في الرواية بغير ياء بعد التاء، وذلك غلط لا شك فيه، لأنه فعل مرفوع علامة رفع إثبات الياء في آخره، ولا خلاف في المصاحف، لأن مصاحف أهل الأمصار في ذلك، وقد تأملته أنا في مصاحف أهل الأرض أهل العراق وغيرها فوجدته كذلك. وفي يونس لعالٍ في الأرض باللام، وفي إبراهيم نبأ الذين بالواو والألف، وفي بني إسرائيل الأقصى بالألف، وفي طه أتوكأ عليها بالواو والألف، وذلك جزاء من تزكى بالواو والألف، وأنك لا تظمأ فيها بواو وألف بعدها، ومن آناء الليل بالياء. وفي الحج لهادي الذين آمنوا بدال، وفي النور ما زكى منكم بالياء. وفي الشعراء فسيأتيهم أنباء بالواو والألف، وعلماء بني إسرائيل بالياء بالواو والألف. وفي النمل فما آتاني الله بالياء وبالنون. وفي القصص من أقصى المدينة بالألف. وفي العنكبوت فإن أجل الله لآت بالتاء، يا عبادي الذين آمنوا بالياء. وفي الروم بأبي داود الخلق بالواو والألف، شفعاء بالواو. وفي والألف فطرة الله بالتاء، بما كسبت أيدي الناس بالياء. وفي لقمان هو جاز بالزاي. وفي الملائكة العلماء بالواو والألف. وفي ياسين من أقصى المدينة بالألف. وفي والصافات صال الجحيم باللام. وفي صاد نبأ الخصم بالواو والألف. وفي الزمر يا عبادي الذين أسرفوا بالياء. وفي المؤمن يوم التلاق بالقاف. وفي الشورى أم لهم شركاء بالواو والألف. وفي الزخرف أومن ينشأ بالواو والألف. وفي الصافات برسول يأتي، وفي الصف برسول يأتي من بعد اسمه أحمد بالياء. وفي الحاقة إني ظننت أني ملاق بالقاف. وفي والنزعات إذ ناداه ربه بالواد بالدال. وفي اقرأ سندعو الزبانية بالعين. وفي وقال ومما أجمع على أنهم كتبوا يقضي الحق بغير ياء. وفي هود يوم يأتي لا تكلم نفس. وفي الكهف ما كنا نبغ. وفي الفجر والليل إذا يسر. وفي يونس ننجي المؤمنين بغير ياء. ويوم ينادي المناد بغير ياء فيهما جميعا. ويدعو الإنسان بغير واو. ويوم يدعو الداع بغير واو. وفي يدعو ويدعو ولا ياء في الداعي، فما تغني النذر بغير ياء، وفي الشورى ويمحو الله الباطل بغير واو، وفي النساء وسوف يؤتي الله بغير ياء فيه، وكتبوا ولا يكونا ولا نسفعا بالالف، وكتبوا الحوايا والعليا بالالف، وكتبوا لدى الباب بالالف، ولدى الحناجر بالياء، وكتبوا لكنه والله بالالف. قال ابا عمرو كذا رسم، هكذا رسم هذه الحروف في جميع المصاحف. وبالله التوفيق، ونقف عند باب ذكر ما اختلفت في المصاحف أهل الحجاز. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم. وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا، وبين أمهاتنا ومشايخنا من له فضل علينا، وارفعنا به الدرجات، وحط بها عنا الخطايا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.